لقد قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن تنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه، ما معنى هذا؟ هذا حديث جيد رواه الحاكم الصحيح وجماعة، ولفظه استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي لفظ أكثر عذاب القبر من البول، فمعنى التحفظ، معناه التحفظ من البول والحذر منه. إذا أراد الإنسان أن يبول يكون في محل لين أو في جحر من محل قضاء الحاجة لا يطير إليه الرشاش رشاش البول. فالمرأة والرجل كذلك عليهما جميعا أن يعتني بهذا الأمر، يكون البول في محل لا يطشش على الإنسان، وإذا أصابه شيء منه طشش على فخذه أو طشش على قدمه يصب عليه الماء ويغسله عن ما أصابه وما أصابه حتى يكون قد تحرز من البول. وإذا كان المحل لين جاب لينة أو وضع الفرج على نفس الجحر الذي يذهب فيه الماء حتى لا يطش عليه كفى ذلك، لكن بكل حال تنزه وتحرر طيب. فلو قدر أنه صادف البول حافة محل البول فطشش على فخذ أو على ساق أو قدم فإن المسلم والمسلمة عليهما أن يغسل ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.